المقامة البغدادية. حدثنا عيسى بن هشام قال اشتريت الأزاذ وأنا ببغداد وليس معي عقد على نقد، فخرجت أنتئز محله حتى أحلني الكرخ، فإذا أنا بسوادي يسوق بالجاد حمارة ويطرف بالعقد إزارة، فقلت ظفرنا والله بصيد وحياك الله أبا زيد، من أين أقبلت وأين نزلت ومتى وافيت وهلم إلى البيت؟ فقال السوادي لست بأبي زيد ولكني أبو عبيد، فقلت نعم لعن الله الشيطان وأبعد النسيان، أنساني كطول العهد واتصال البعد، فكيف حال أبيك؟ أشاب كعهدي أم شاب بعدي؟ فقال قد نبت الربيع على دمنته وأرجو أن يصيره الله إلى جنته، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومددت يد البدار إلى الصدار أريد تمزيقه، فقبض السوادي على خصري بجمعه وقال نشدتك الله لا مزقته، فقلت هلم إلى البيت نصب غداء أو إلى السوق نشتري شواء، والسوق أقرب وطعامه أطيب، فاستفزته حمة القرم وعطفته عاطفة اللقم، وطمع ولم يعلم أنه وقع، ثم أتينا شواء يتقاطر شواؤه عرقا وتتسايل جذاباته مرقا، فقلت افرز لأبي زيد من هذا الشواء، ثم زن له من تلك الحلوى، واختر له من تلك الأطباق، وامضد عليها أوراق الرقاق، ورش عليه شيئا من ماء السماق، ليأكله أبو زيد هنيا. فأنخى الشواء بساطوره على زبدة تنوره، فجعلها كالكحل سحقا وكالطحن دقا، ثم جلس وجلست ولا يأس ولا يأست حتى استوفينا، وقلت لصاحب الحلوى زن لأبي زيد من اللوز جرطلين، فهو أجرى في الحلوق وأمضى في العروق، وليكن ليلي العمر يومي النشر رقيق القشر كثيف الحشو لؤلؤي الدهن كوكبي اللون يذوب كالصمغ قبل المضغ، ليأكله أبو زيد هنيا. قال فوزنه ثم قعد وقعد وجرد وجرت حتى استوفيناه، ثم قلت يا أبا زيد ما أحوجنا إلى ماء يشعشع بالثلج ليقمع هذه الصارة ويفسأ هذه اللقم الحارة، اجلس يا أبا زيد حتى نأتيك بسقى يأتيك بشربة ماء. ثم خرجت وجلست بحيث أراه ولا يراني أنظر ما يصنع، فلما أبطأت عليه قام السوادي إلى حماره، فاعتلق الشواء بإزاره وقال أين ثمن ما أكلت؟ فقال أبو زيد أكلته ضيفا، فلكمه لكمة وثنى عليه بلطمة، ثم قال الشواء هاك ومتى دعوناك؟ زن يا أخ القحة عشرين. فجعل السوادي يبكي ويحل عقده بأسنانه ويقول كم قلت لذاك القريد أنا أبو عبيد، وهو يقول أنت أبو زيد، فأنشدت أعمل لرزقك كل آلة، لا تقعدن بكل حالة، وانهض بكل عظيمة، فالمرء يعجز لا محالة. المقامة البصرية. حدثني عيسى بن هشام قال دخلت البصرة وأنا من سني في فتى، ومن الزي في حبر ووشاء، ومن الغنى في بقر وشاء، فأتيت المربد في رفقة تأخذهم العيون، ومشينا غير بعيد إلى بعض تلك المنتزهات في تلك المتوجهات، وملكتنا أرض فحللناها، وعمدنا لقداح اللهو فأجلناها، مضطرحين للحشمة إذ لم يكن فينا إلا منا، فما كان بأسرع من ارتداد الطرف حتى أن لنا سواد تخفضه وهاد وترفعه نجاد، وعلمنا أنه يهم بنا فأتلعنا له حتى أداه إلينا سيره ولقينا بتحية الإسلام ورددنا عليه مقتضى السلام، ثم أجال فينا طرفه وقال: يا قوم ما منكم إلا من يلحظني شزرا ويوسعني حزرا، وما ينبئكم عني أصدق مني، أنا رجل من أهل الإسكندرية من الثغور الأموية، قد وطى لي الفضل كنفه ورحب بي عيش ونماني بيت، ثم جعجع بي الدهر عن ثمه ورمه وأتلاني زغاليل حمر الحواصل كأنهم حيات أرض محلة، فلو يعضون لذكى سمهم، إذا نزلنا أرسلوني كاسبا وإن رحلنا ركبوني كلهم. ونشزت علينا البيض وشمست منا الصفر وأكلتنا السود وحطمتنا الحمر، وانتابنا أبو مالك فما يلقانا أبو جابر إلا عن عفر، وهذه البصرة ماؤها هضوم وفقيرها مهضوم، والمرء من ضرسه في شغل ومن نفسه في كل، فكيف بمن يطوف ما يطوف ثم يأوي إلى زغب محددة العيون، كساهن البلا شعثا فتمسي جياعا بضامرة البطون. ولقد أصبحنا اليوم وسرحنا الطرف في حي كميت وبيت كلا بيت، وقلبنا الأكف على ليت، ففضضنا عقد الضلوع وأفضنا ماء الدموع، وتداعينا باسم الجوع، والفقر في زمن اللئاء ملك لذي كرم علامة، رغب الكرام إلى اللئام وتلك أشراط القيامة. ولقد اخترتم يا سادة ودلتني عليكم السعادة، وقلت قسما إن فيهم لدسما، فهل من فتى يعشيهن أو يغشيهن، وهل من حر يغديهن أو يرديهن؟ قال عيسى بن هشام: فوالله ما استأذن على حجاب سمعي كلام رائع أبرع وأرفع وأبدع مما سمعت منه، لا جرم أن استمحنا الأوساط ونفضنا الأكمام ونحينا الجيوب، ونلته أنا مطرفي وأخذت الجماعة إخذي، وقلنا له الحق بأطفالك، فأعرض عنا بعد شكر وفاه ونشر ملأ به فاه. وبعد، فهذا هو الشريط الثاني من مقامات بديع الزمان الحمداني. المقامة الفزارية. حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت في بعض بلاد فزارة مرتحلا نجيبة وقائدا جنيبة، يسبحان بي سبحا وأنا أهم بالوطن، فلا الليل يثنيني بوعيده ولا البعد يلويني ببيده، فظللت أخبط ورق النهار بعفى التسيار، وأخوض بطن الليل بحوافر الخيل، فبينا أنا في ليلة يضل فيها الغطاط ولا يبصر فيها الوطواط، أسيح سيحا ولا سالح إلا السبع ولا بارح إلا الضبع، إذ عن لي راكب تام الآلات يأم الأثلات، يطوي إلي منشور الفلوات، فأخذني منهما يأخذ الأعزل من شاك السلاح، لكني تجلدت فقلت: أرضك لا أم لك، فدونك شرط الحداد وخرط القتاد، وخصم ضخم وحمية أزدية، وأنا سلم إن شئت وحرب إن أردت، فقل لي من أنت؟ فقال: سلما أصبت. فقلت: خيرا أجبت، فمن أنت؟ قال نصيح إن شاورت فصيح إن حاورت، ودون اسمي لثام لا تميطه الأعلام. قلت فما الطعمة؟ قال أجوب جيوب البلاد حتى أقع على جفنة جواد، ولي فؤاد يخدمه لسان وبيان يرقمه بنان، وقصارى كريم يخفض لي جنيبته وينفض إلي حقيبته، كابن حرة طلع علي بالأمس طلوع الشمس وغرب عني بغروبها، لكنه غاب ولم يغب تذكاره، وودع وشيعتني آثاره، ولا ينبئك عنها أقرب منها، وأومع إلى ما كان لبسه. فقلت شحاذ ورب الكعبة أخاذ، له في الصنعة نفاذ، بل هو فيها أستاذ، ولا بد من أن ترشح له وتسح عليه. فقلت يا فتى قد جليت عبارتك، فأين شعرك من كلامك؟ فقال وأين كلامي من شعري؟ ثم استمد غريزته ورفع عقيرته بصوت ملأ الوادي، وأنشأ يقول وأروع أهداه لي الليل والفلا، وخمس تمسوا الأرض لكن كلا ولا، عرضت على نار المكارم عوده، فكان معما في السيادة مخولا، وخادعته عن ماله فخداته، وساعدته من بره فتسهلا. ولما تجالينا وأحمد منطقي بلى بي من نظم القريض بما بلى، فما هز إلا صارما حين هزني، ولم يلقني إلا إلى السبت أولا، ولم أره إلا أغر محجلا، وما تحته إلا أغر محجلا. فقلت له على رسلك يا فتى، ولك فيما يصحبني حكمك. فقال الحقيبة بما فيها، فقلت إن وحاملتها، ثم قبضت بجمعي عليه، وقلت لا والذي ألهمها لمسا، وشقها من واحدة خمسة، لا تزايلني أو أعلم علمك. فحدر لثامه عن وجهه، فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري. فما لبثت أن قلت توشحت أبا الفتح بهذا السيف مختالا، فما تصنع بالسيف إذا لم تك قتالا، فصغ ما أنت حليت به سيفك خلخالا. المقامة الجاحظية. حدثنا عيسى بن هشام قال أثارتني ورفقة وليمة فأجبت إليها للحديث الماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. فأفضى بنا السير إلى دار تركت والحسن تأخذه تنتقي منه وتنتخب، فانتقت منه طرائفه واستزادت بعض ما تهب، قد فرش بساطها وبسطت أنماطها ومد سماطها، وقوم قد أخذوا الوقت بين آس مخضود وورد ممضود ودن مفصود وناي وعود، فصرنا إليهم وصاروا إلينا، ثم عكفنا على خوان قد ملئت حياضه ونورت رياضه واصطفت جفانه واختلفت ألوانه، فمن حالك بإزائه ناصع، ومن قان تلقاءه فاقع، ومعنا على الطعام رجل تسافر يده على الخوان وتسفر بين الألوان، وتأخذ وجوه الرغفان وتفقع عيون الجفان، وترعى أرض الجيران وتجول في القصعة كالرخ في الرقعة، يزحم باللقمة اللقمة ويهزم بالمضغة المضغة، وهو مع ذلك ساكت لا يمس بحرف، ونحن في الحديد تجري معه، حتى وقف بنا على ذكر الجاحظ وخطابته ووصف ابن المقفع ودرابته، ووافق أول الحديث آخر الخوان، وزلنا عن ذلك المكان. فقال الرجل أين أنتم من الحديث الذي كنتم به؟ فأخذنا في وصف الجاحظ ولسنه وحسن سننه في الفصاحة وسننه فيما عرفناه، فقال: يا قوم، لكل عمل الرجال، ولكل مقام مقال، ولكل دار سكان، ولكل زمان جاحظ، ولو انتقدتم لبطل ما اعتقدتم. فكل انكشر له عنا بالإنكار وأشم بأنف الإكبار، وضحكت له لأجلب ما عنده، وقلت: أفدنا وزدنا. فقال: إن الجاحظ في أحد شقي البلاغة يقطف، وفي الآخر يقف، والبليغ من لم يقصر نظمه عن نثره، ولم يزر كلامه بشعره. فهل ترون للجاحظ شعرا رائعا؟ قلنا: لا. قال: فهلموا إلى كلامه، فهو بعيد الإشارات، قليل الاستعارات، قريب العبارات، منقاد لعريان الكلام يستعمله، نفور من معتاصه يهمله. فهل سمعتم له لفظة مصنوعة أو كلمة غير مسموعة؟ فقلنا: لا. فقال: هل تحب أن تسمع من الكلام ما يخفف عن منكبيك وينم على ما في يديك؟ فقلت: إيه والله. قال: فأطلق لي عن خنصرك بما يعين على شكرك. فنلته ردائي، فقال: لعمر الذي ألقى علي ثيابه لقد حشيت تلك الثياب به مجدا، فتنقمرته المكرمات رداءه، وما ضربت قدحا ولا نصبت نردا. أعد نظرا يا من حباني ثيابه، ولا تدع الأيام تهدمني هدا. وقل للأولى: إن أسفروا أسفروا ضحا، وإن طلعوا في غمة طلعوا سادا. صلوا رحم العليا وبلوا لها تها، فخير الندى ما سح وابله نقدا. قال عيسى بن هشام: فارتاحت الجماعة إليه، وانثالت الصلاة عليه. وقلت: لما تآنسنا، من أين مطلع هذا البدر؟ فقال: إسكندرية داري، لو قر فيها قراري، لكن ليلي بنجد وبالحجاز نهاري. المقامة المكفوفية. حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت أجتاز في بعض بلاد الأهواز، وقصاراي لفظة شرود أصيدها، وكلمة بليغة أستزيدها، فأداني السير إلى رقعة فسيحة من البلد، وإذا هناك قوم مجتمعون على رجل يستمعون إليه، وهو يخبط الأرض بعصا على إيقاع لا يختلف، وعلمت أن مع الإيقاع لحنا، ولم أبعد لأنال من السماع حظا أو أسمع من الفصيح لفظا، فما زلت بالنظارة أزحم هذا وأدفع ذاك حتى وصلت إلى الرجل، وسرحت الطرف منه إلى حزقة كالقرنبى أعمى مكفوف في شملة صوف يدور كالخذروف، متبرلسا بأطول منه، معتمدا على عصا فيها جلاجن يخبط الأرض بها على إيقاع غلج بلحن هزج وصوت شجن من صدر حرج، وهو يقول: يا قوم، قد أثقل ديني ظهري، وطالبتني طلتي بالمهر، أصبحت من بعد غنى ووفري ساكن قفر وحليف فقري، يا قوم، هل بينكم من حري يعينني على صروف الدار؟ يا قوم، قد عين لفقري صبري، وانكشفت عني ذيول الستر، وفضل الدهر بأيدي البتر، ما كان بي من فضة وتبري، آوي إلى بيت كقيد شبري، حامل قدر وصغير قدري، لو ختم الله بخير أمري، أعقبني عن عسر بيسري. هل من فتى فيكم كريم النجر محتسب في عظيم الأجر، إن لم يكن مغتنما للشكر؟ قال عيسى بن هشام: فرق له والله قلبي، وغرورقت له عيني، فنلته دينارا كان معي، فما لبث أن قال: يا حسنى فاقعة صفراء ممشوقة منقوشة قوراء يكاد أن يقطر منها الماء قد أثمرتها همة علياء نفسبة يملكه السخاء يصرفه فيه كما يشاء يا ذا الذي يعنيه ذا الثناء ما يتقضى قدرك الإطراء امضي إلى الله لك الجزاء. ورحم الله من شدها في قرن مثلها وآنسها بأختها فناله الناس ما نالوه ثم فارقهم وتبعته وعلمت أنه متعام لسرعة ما عرف الدينار. فلما نظمتنا خلوه مددت يمناي إلى يسرى عضديه وقلت: والله لتريني سرك أو لأكشفن سترك. ففتح عن توأمتي لوز وحدرت لثامه عن وجهه فإذا والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري. فقلت: أنت أبو الفتح؟ فقال: لا، أنا أبو قلمون في كل لون أكون، اختر من الكسب دونا فإن دهرك دون، زج الزمان بحمق إن الزمان زبون، لا تكذبن بعقل ما العقل إلا الجنون. المقامة البخارية. حدثنا عيسى بن هشام قال: أحلني جامع بخارى يوم وقد انتظمت مع رفقة في سمط الثريا، وحين احتفل الجامع بأهله طلع إلينا ذو طمرين قد أرسل صوانا واستتلى طفلا عريانا يضيق بالضر وسعه ويأخذه القر ويدعه لا يملك غير القشرة بردة ولا يكتفي لحماية رعدة. فوقف الرجل وقال: لا ينظر لهذا الطفل إلا من الله طفله ولا يرق لهذا الضر إلا من لا يأمن مثله. يا أصحاب الجدود المفروزة والأردية المطروزة والدور المنجدة والقصور المشيدة إنكم لن تأمنوا حادثا ولن تعدموا وارثا، فبادروا الخير ما أمكن وأحسنوا مع الدهر ما أحسن، فقد والله طعمنا السكباج وركبنا الهملاج ولبسنا الديباج وافترشنا الحشايا بالعشايا، فما راعنا إلا هبوب الدهر بغدره وانقلاب المجن لظهره، فعاد الهملاج قطوفا وانقلب الديباج صوفا. وهلم جرى إلى ما تشاهدون من حالي وزيي، فها نحن نرتضع من الدهر ثدي عقيم ونركب من الفقر ظهر بهيم، فلا نرنو إلا بعين اليتيم ولا نمد إلا يد العديم، فهل من كريم يجنو غياهب هذه البؤوس ويفل شبه هذه النحوس. ثم قعد مرتفقا وقال للطفل: أنت وشأنك؟ فقال: ما عسى أن أقول وهذا الكلام لو لقي الشعر لحلقه أو الصخر لفلقه، وإن قلبا لم ينضجه ما قلت لني، وقد سمعتم يا قوم ما لم تسمعوا قبل اليوم، فليشغل كل منكم بالجود يده ولينكر غده واقيا بي ولده، واذكروني أذكركم وأعطوني أشكركم. قال عيسى بن هشام: فما آنسني في وحدتي إلا خاتم ختمت به خنصرة، فلما تناوله أنشأ يصف الخاتم عن الإصبع وجعل يقول: وممنطق من نفسه بقلادة الجوزاء حسنى، كمتيم لقي الحبيب فضمه شغفا وحزنا، متألف من غير أسرته على الأيام خدنا، علق سني قدره لكن من أهداه أسنى، أقسمت لو كان الورى في المجد لفظا كنت معنا. قال عيسى بن هشام: فنلناه ما تاح لنا من الفور، فأعرض عنا حامدا لنا، فتبعته حتى سفرت الخلوة عن وجهه، فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري، وإذا اطلع زغلوله، فقلت: أبا الفتح شبت وشب الغلام فأين السلام وأين الكلام؟ فقال غريبا إذا جمعتنا الطريق أليفا إذا نظمتنا الخيام. فعلمت أنه يكره مخاطبتي فتركته وانصرفت. المقامة القزوينية. حدثنا عيسى بن هشام قال غزوت الثغر بقزوين سنة 75 في من غزاه، فما أجزنا حزنا إلا هبطنا بطنا حتى وقف المسير بنا على بعض قراها، فمالت الهاجرة بنا إلى ظل أثلات في حجرتها عين كلسان الشمعة أصفى من الدمعة تسيح في الرضراض سيح النضناض، فنلنا من الطعام ما نلنا ثم ملنا إلى الظل فقلنا، فما ملكنا النوم حتى سمعنا صوتا أنكر من صوت حمار ورجعا أضعف من رجع الحوار، يشفعهما صوت طبل كأنه خارج من ماضغ أسد، فذاد عن القوم رائد النوم وفتحت التوأمتين إليه وقد حالت الأشجار دونه، وأصغيت فإذا هو يقول على إيقاع الطبول أدعو إلى الله فهل من مجيب، إلى ذرى رحب ومرعى خصيب وجنة عالية ما تني قطوفها دانية ما تغيب، يا قوم إني رجل تائب من بلد الكفر وأمري عجيب، إن أكو آمنت فكم ليلة جحدت ربي وأتيت المريب، يا رب خنزير تمششته ومسكر أحرزت منه النصيب، ثم هداني الله وانتاشني من ذلة الكفر اجتهاد المصيب، فضلت أخفي الدين في أسرتي وأعبد الله بقلب منيب، أسجد لله حذار العدا ولا أرى الكعبة خوف الرقيب، وأسأل الله إذا جنني ليل وأظناني يوم عصيب، ربي كما أنك أنقذتني فنجني إني فيهم غريب، ثم اتخذت الليل لي مركبا وما سوى العزم أمامي جنيب، فقد كمن سيري في ليلة يكاد رأس الطفل فيها يشيب، حتى إذا جزت بلاد العداء إلى حمى الدين نفضت الوجيب، فقلت إذ لاح شعار الهدى نصر من الله وفتح قريب. فلما بلغ هذا البيت قال يا قوم وطئت داركم بعزم لا العشق شاقه ولا الفقر ساقه، وقد تركت وراء ظهري حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وخيلا مسومة وقناطير مقنطرة وعدة وعديدا ومراكب وعبيدا، وخرجت خروج الحية من جحره وبرزت بروز الطائر من وكره، مؤثرا ديني على دنياي جامعا يمناي إلى يسراي واصلا سيري بسراي، فلو دفعتم النار بشرارها ورميتم الروم بحجارها وأعنتموني على غزوها مساعدة وإسعادا ومرافدة وإرفادا، ولا شطط فكل على قدر قدرته وحسب ثروته، ولا أستكثر البدرة وأقبل الذرة ولا أرد التمرة، ولكل مني سهمان، سهم أذلقه للقاء وآخر أفوقه بالدعاء، وأرشق به أبواب السماء عن قوس الظلماء. قال عيسى بن هشام فاستفزني رائع ألفاظه وسروت جلباب النوم وعدوت إلى القوم، فإذا والله شيخنا أبو الفتح الإسكندري بسيف قد شهره وزي قد نكره، فلما رآني غمزني بعينه وقال رحم الله من أعاننا بفاضل ذينه وقسم لنا من نينه، ثم أخذ ما أخذ وخلوت به فقلت أأنت من أولاد النبيط؟ فقال أنا حالي من الزمان كحالي مع النسب، نسبي في يد الزمان إذا سامه انقلب أنا أمسي من النبيط وأضحي من العرب. المقامة الساسانية. حدثنا عيسى بن هشام قال أحلتني دمشق بعض أسفاري فبين أنا يوما على باب داري إذ طلع علي من بني ساسان كتيبة قد لفوا رؤوسهم وصلوا بالمغرة لبوسهم وتعبط كل واحد منهم حجرا يدق به صدره وفيهم زعيم لهم يقول وهم يراسلونه ويدعو ويجاوبونه فلما رآني قال أريد منك رغيفا يعلو خوانا نظيفا أريد ملحا جريشا أريد بقلا قطيفا أريد لحما غريضا أريد خلا ثقيفا أريد جديا رضيعا أريد سخلا خروفا أريد ماء بثلج يغشى إناء طريفا أريد دن مدام أقوم عنه نزيفا وساقيا مستهشا على القلوب خفيفا أريد منك قميصا وجبة ونصيفا أريد نعلا كثيفا بها أزور الكنيفا أريد مشطا وموسى أريد سطلا وليفا يا حبذا أنا ضيفا لكم وأنت مضيفا رضيت منك بهذا ولم أرد أن أحيفا. قال عيسى بن هشام فنوته درهما وقلت له قد آذنت بالدعوة وسنعد ونستعد ونجتهد ونجد ولك علينا الوعد من بعد وهذا الدرهم تذكرة معك فخذ المنقود وانتظر الموعود. فأخذه وصار إلى رجل آخر ظننت أنه يلقاه بمثل ما لقيني فقال يا فاضلا قد تبدى كأنه الغصن قد قد اشتهى اللحم ضرسي فاجلده بالخبز جلدا وامنن عليه بشيء واجعله للوقت نقدا أطلق من اليد خصرا واحلل من الكيس عقدا واضمم يديك لأجلي إلى جناحك عمدا. قال عيسى بن هشام فلما فتق سمعي منه هذا الكلام علمت أن وراءه فضلا فتبعته حتى صار إلى أم مثواه ووقفت منه بحيث لا يراني وأراه وأماط السادة لثمهم فإذا زعيمهم أبو الفتح الإسكندري فنظرت إليه وقلت ما هذه الحيلة ويحك فأنشأ يقول هذا الزمان مشوم كما تراه غشوم الحمق فيه مليح والعقل عيب ولوم والمال طيف ولكن حول اللئام يحوم. المقامة القردية. حدثنا عيسى بن هشام قال بين أنا بمدينة السلام قافلا من البلد الحرام أميس ميسر الرجلة على شاطئ الدجلة أتأمل تلك الطرائف وأتقصى تلك الزخارف إذ انتهيت إلى حلقة رجال مزدحمين يلوي الطرب أعناقهم ويشق الضحك أشداقهم فساقني الحرص إلى ما ساقهم حتى وقفت بمسمع صوت رجل دون مرأى وجهه لشدة الهدمة وفرط الزحمة فإذا هو قراد يرقص قرده ويضحك من عنده فرقصت رقص المحرج وسرت سير الأعرج فوق رقاب الناس يلفظني عاتق هذا بسرة ذاك حتى افترشت لحية رجلين وقعدت بعد العين وقد أشرقني الخجل بريقه وأرهقني المكان بضيقه فلما فرغ القراد من شغله وانتفض المجلس عن أهله قمت وقد كساني الداش حلته ووقفت لأرى صورته فإذا هو والله أبو الفتح الإسكندري فقلت ما هذه الدناءة ويحك فأنشأ يقول الذنب للأيام لالي فاعتب على صرف الليالي بالحمق أدركت المنى ورفلت في حلن الجمال. المقامة الموصلية. حدثنا عيسى بن هشام قال لما قفلنا من الموصل وهممنا بالمنزل وملكت علينا القافلة وأخذ منا الرحل والراحلة جرت بي الحشاشة إلى بعض قراها ومعي الإسكندري أبو الفتح فقلت أين نحن من الحيلة فقال يكفي الله ودفعنا إلى دار قد مات صاحبها وقامت نوادبها واحتفلت بقوم قد كوى الجزع قلوبهم وشقت الفجيعة جيوبهم ونساء قد نشرن شعورهن يضربن صدورهن وشددن عقودهن يوطن خدودهن فقال الإسكندري لنا في هذا السواد نخلة وفي هذا القطيع سخلة ودخل الدار لينظر إلى الميت وقد شدت عصابته لينقل وسخن ماؤه ليغسل وهيئ تابوته ليحمل وخيطت أثوابه ليكفن وحفرت حفرته ليدفن فلما رآه الإسكندري أخذ حلقه فجس عرقه فقال يا قوم اتقوا الله لا تدفنوه فهو حي وإنما عرته بهتة وعلته سكتة وأنا أسلمه مفتوح العينين بعد يومين فقالوا من أين لك ذلك فقال إن الرجل إذا مات بردسته وهذا الرجل قد لمسته فعلمت أنه حي فجعلوا أيديهم فسته فقالوا الأمر على ما ذكر فافعلوا كما أمر وقام الإسكندري إلى الميت فنزع ثيابه ثم شد له العمائم وعلق عليه تمائم وألعقه الزيت وأخلى له البيت وقال دعوه ولا تروعوه وإن سمعتم له أنينا فلا تجيبوه وخرج من عنده وقد شاع الخبر وانتشر بأن الميت قد نشر وأخذتنا المطار من كل دار وانزالت علينا الهدايا من كل جار حتى ورم كيسنا فضة وتبرا وامتلأ رحلنا أقطا وتمرا وجعلنا أن ننتهز فرصة في الهرب فلم نجدها حتى حل الأجل المضروب واستنجز الوعد المكذوب فقال الإسكندري هل سمعتم لهذا العليل ركزا أو رأيتم منه رمزا فقالوا لا فقال إن لم يكن صوة مذ فارقته فلم يجئ بعد وقته دعوه إلى غد فإنكم إذا سمعتم صوته أمنتم موته ثم عرفوني لأحتال في علاجه وإصلاح ما فسد من مراجه فقالوا لا تؤخر ذلك عن غد قال لا فلما ابتسم ثغر الصبح وانتشر جناح الضوء في أفق الجو جاءه الرجال أفواجا والنساء أزواجا وقالوا نحب أن تشفي العليل وتدع القال والقيل فقال الإسكندري قوموا بنا إليه ثم حدر التمائم عن يده وحل العمائم عن جسده وقال أنيموه على وجهه فأنيم ثم قال أقيموه على رجليه فأقيم ثم قال خلوا عن يديه فسقط رأسا وطن الإسكندري بفيه وقال هو ميت كيف أحييه فأخذه الخف وملكته الأكف وصار إذا رفعت عنه يد وقعت عليه أخرى ثم تشاغلوا بتجهيز الميت فانسللنا هاربين حتى أتينا قرية على شفير واد السيل يطرفها والماء يتحيفها وأهلها مغتمون لا يملكهم غمض الليل من خشية السيل فقال الإسكندري يا قوم أنا أكفيكم هذا الماء ومعرته وأرد عن هذه القرية مضرته فأطيعوني ولا تبرموا أمرا دوني قالوا وما أمرت فقال اذبحوا في مجرى هذا الماء بقرة صفراء وأتوني بجارية عذراء وصلوا خلفي ركعتين يثني الله عنكم عنان هذا الماء إلى هذه الصحراء فإن لم ينثن الماء فدمي عليكم حلال قالوا نفعل ذلك فذبحوا البقرة وزوجوه الجارية وقام إلى الركعتين يصليهما وقال يا قوم احفظوا أنفسكم لا يقع منكم في القيام كبو أو في الركوع هفو أو في السجود سهو أو في القعود لغو فمتى سهونا خرج أملنا عاطلا وذهب أملنا باطلا واصبروا على الركعتين فمسافتهما طويلة. وقام للركعة الأولى فانتصب انتصاب الجلع حتى شكوا وجع الضلع وسجد حتى ظنوا أنه قد هجد ولم يشجعوا لرفع الرؤوس حتى كبر الجلوس ثم عاد إلى السجدة الثانية وعوما إلي فأخذنا الوادي وتركنا القوم ساجدين لا نعلم ما صنع الدار بهم. فأنشأ أبو الفتح يقول لا يبعد الله مثلي وأين مثلي أين لله غفلة قوم غنمتها بالهوينا اكتلت خيرا عليهم وكلت زورا ومينا.